وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: كذا ملئت والخاطئة ومئة فئة فأطلق له والخلف في موطئا ألا. وما زلنا في باب الهمز المفرد، انتهى بدأ، انتبهوا معي يا أحبة، بدأ بالتحقيق ثم بالإبدال ثم بالإدغام، بالإدغام مع الإبدال، الإدغام مع الإبدال، وما زال في الإبدال إلى قوله في موطئا والخلف إيه في موطئا. وبدأ في الحذف، بدأ الآن في الإيه الحذف. قال: ويحذف مستهزون والباب ما اعتطوا يطوا متكا خاطين متكئي أولى، متكئي أولى. يبقى نفتح الايه القوس من اول ايه، ويحذف مستهزئون، يبقى بدأ بالهمز الايه مضموم بعد كسر، بدأ بالهمز المضموم بعد ايه بعد كسر. طيب قال: ويحذف مستهزون والباب، كل ما جاء على وزن مستهزئون، اللي في باب مستهزئون. طب استمعوا معايا، لما نقول متكئون ماشية، مستهزئون متكئون ماشية. طيب فمالئون، فمالئون منه البطون ماشية. طيب الصابئون تبعنا برضو معانا. طيب ليواطئوا، ها ماشية، ما احنا عندنا بنقول همزة ايه الهمز المضموم بعد كسر، المضموم بعد ايه بعد كسر، ليواطئوا. طيب معانا زيها يطفئوا ماشية، يطفئوا، ما احنا بنقول مضمون بعد كسر خلاص. طيب قول استهزئوا ماشية معانا، يبقى ايه ادي الباب والباب مع ايه والباب، بس خلينا لغايه هنا والباب. ويحذف مستهزون، لا ما تقفلش اصل كل اللي جاي فيه الحذف. ويحذف مستهزون والباب، الباب اللي هو على على باب من باب مستهزئون. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ اول ما هنحذف، وخلي بالكم يدخل منها كلمة ايه منشئون، مش ماشية منشئون، بس منشئون جاي فيها كلام، هنا جاي قدام شوية فيها كلام فيها خلاف، بس تبع الباب، تبع الايه الباب اللي احنا فيه. طب لما حذف الهمزة، انتبهوا معايا، مستهزئوا اقرا لي الكلمة هتعمل فيها ايه؟ ها؟ اه؟ طيب هو من المفترض ان ده انا حذفت مش هستطيع ان انا اقرا بكسر الايه؟ بكسر الحرف الذي يسبق خلاص؟ قال لك يضم، يبقى اقرا ايه؟ مستهزون منشون يضم. طب ما اشرش الى الضم، اشار الى الضم هنا، اشار الى ضم الحرف. طب ناخدها منين، ناخد منين الضم؟ ايه رأيكم ناخدها منين؟ ها ها مناسبه، انا عايزها من الابيات. وان كلمه اطلقت فالشهره اعتمد، هو هيتقري غير ما الشهره، الشهره ان دي الشهره تقرا هكذا. اصل انت دلوقتي احذف لي الهمزه مستهزئون، هقراها ازاي انا مع كسر الهاء ازاي اقرا ايه؟ مستهزئ مش جايه. يبقى ايه؟ وان كلمه اطلقت ايه فالشهره اعتمد، يبقى هو اعتمد على الايه؟ اعتمد على الشهره، واعتمد على حاجه تانية، واعتمد على حاجه تانية. ايه هي؟ اللفظ. مش اللفظ قدامنا اهو، ويحذف مستهزونا، يبقى اعتمد على امرين، على الشهره وعلى الايه؟ وعلى اللفظ. على الايه؟ على الشهره وعلى اللفظ. يبقى يحذف يقرا الامام، الامام ابو جعفر مستهزون، ها متكون، فمالون، فمالئون، فمالون، الصابئون، الصابون، ودي ماشيه لان هو عندنا الامام نافع، وفي الصابئون الهمز، وفي الصابئين والصابئون خذ، خلاص دي موافق. ليواطئوا، ليواطوا، ليواطئوا عدة ما حرم الله، أن يطفئوا، أن يطفوا، بس يبقى الحذف مع ضم الحرف الذي الذي سبق الايه؟ سبق الهمز المحذوف. طيب والباب، قال مع تطو يطو متكن خاطين متكئي أولى، انتقل من الايه؟ من الهمزة المضمومة بعد كسر الى الهمزة المضمومة بعد فتح، بعد كلمة الباب. عايزين تقفلوا قوس عند الباب، اقفلوا عشان يبقى واضحة، اغلق قوس. تطو وردت فين؟ وردت في ثلاث مواضع. وردت في التوبة لا يطؤون، احنا خدنا موطئة، موطئة عدت. يبقى انت لو ما تسمع كده ايه؟ لا يطؤون موطيا، هيبقى ابو جعفر صفيا صفية مش كده ليه؟ لا يطؤون موطيا، لا يطؤون موطئا، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. طب التاني ايه؟ وارضا لم تطؤوها، ما احنا عندنا ده احنا بنقول ايه؟ الهمزه المضمومه بعد فتح، اللي فاتت كانت مضمومه بعد ايه؟ بعد كسر. تطؤوها، طيب لا اسمعني، لا لا لا لحظه، لا يطؤون، لا يطؤون، لا يطؤون، هتقرا هكذا، لا ايه؟ لا يطؤون، لا يطؤون موطيا، لا يطؤون، لا يطؤون. طيب تطؤوها، لم تطؤوها، لم تطؤوها، وارضا لم تطوها. طيب الثانية اللي في سورة الايه؟ الفتح اللي هي ولولا رجال لم تعلموهم ان تطؤوهم، ان تطوهم. يبقى ايه؟ والباب مع تطو يطو، تطو يطو، يبقى ايه؟ يطون ولا يطون، ولا لم تطوها، ان أن تطوهم، مع تطو يطو، متكن اللي هي ايه؟ واعتدت لكل واحد منهن متكأ، متكن، كل ده ايه؟ حذف، كل ده حذف، بتحذف الايه الهمز. اغلق على دي الايه متكئا متكئا خاطئين ومتكئي خاطئين. يبقى هنا بدأ في الهمز الايه مكسور بعد كسر خاطئين. إنا كنا خاطئين. كنت من الخاطئين مش كده ولا ايه؟ الاثنين في سورة ايه يوسف. إنا كنا خاطئين. إنك كنت من الايه من الخاطئين. احذف احذف بس هيبقى ايه خاطئين خاطئين. متكئي متكئي دي كنت اول مرة اجمع مواضعها في القرآن الكريم اللي هي متكئين. لا ده اول واحد اول واحد في الكهف اول موضع منها في الايه اول موضع منها في الكهف. وفي في سورة ايه صاد انتبهوا معايا صاد الكهف وصاد والطور والرحمن فيها اتنين اللي هي الاتنين اللي في سورة الطور اللي في سورة الرحمن اللي هي متكئين على فرش ومتكئين على رفرف خلاص. والواقعة والانسان. وخلي بالكم متكئين جميع المواضع جاءت لفظة متكئين هي اول الاية الا في اية الكهف الا في سورة الايه في سورة الكهف مش هي الاول. انما المواضع كلها عندك الايه هم كام الكهف وصاد والطور والرحمن اتنين والواقعة والانسان سبع مواضع اللي هي متكئين. ادي ايه متكئي متكئي اولى. يقرأ ابو جعفر بالحذف في جميع هذه الكلمات اولها ايه مستهزئون وما جاء على وزنه وتطأوا ويطأ ومتكئا وخاطئين ومتكئين. طبعا الاولاني كان مضموم بعد كسر همز مضموم بعد كسر. الثاني مضموم بعد فتح. الثالث مكسور بعد ايه كسر اللي هي متكئين وايه وخاطئين مكسور بعد ايه بعد كسر. كل هذه الكلمات يقرأ الامام ابو جعفر بالايه بالحذف في جميع هذه الكلمات. وخاطئين دي خاطئين جاءت معرفة ومنكرة. طب هنا لفظها ايه منكرة. طيب جاءت منكرة طب اخذ المعرف منين ها؟ لا ناخدها من ايه كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا. وان كلمة اطلقت فالشهرة اعتمد كذلك تعريفا افهموا اصل هي دي مفاتيح الابيات او دي مفاتيح المنظومة المقدمة. يعني يقول وان كلمة اطلقت فالشهرة اعتمد. ان كلمة سبتها كده وما قلتش ده يقرأ بكذا وده يقرأ بكذا يبقى اعتمدت على الشهرة. برضو كذلك التعريف في المعرف والمنكر هب انه جاء بكلمة منكرة ولها ما يماثلها معرف يبقى ايه دخلت في ايه الاطلاق دخلت في باب الايه الاطلاق. طب كلمة جاء بها منكرة ولها ما يقابلها معرف بس ايه المعرف ده ما ايه غير مبدل مثلا يبقى إيه؟ ارجع على ايه الشهرة اعتمد الشهرة اعتمد. ثم قال رحمة الله عليه كمستهزئي منشون خلف بدا وجزء ندغم كهيئة والنسيء وسهلا. ك يعني هو قال ويحذف مستهزون وزيها مستهزئي. ايه مستهزئي دي؟ إنا كفيناك المستهزئين. المستهزئين وبرضو ده يعتبر داخل في باب ايه؟ المكسور بعد ايه؟ بعد كسر. إنا كفيناك المستهزئين. احذف الهمزة بس، المستهزئين. طيب قال منشون خلف بدا، واغلق القوس هنا بقى، بس منشون دي داخله بباب ايه؟ في باب ايه؟ مستهزئون. بس هو طب افردها هنا ليه؟ افردها عشان خاطر الباء ده رجاله الخلاف اللي هو مين؟ ابن وردان له الخلاف. طب الخلاف دائر بين ايه؟ بين الحذف والتحقيق، بين الحذف والتحقيق. طب فاضل مين لأبي جعفر؟ ابن جماس. هيعمل ايه؟ الحذف بس. دخل فيه ويحذف مستهزون والبابا. يبقى كل ما جاء على وزن مستهزئون محذوف لأبي جعفر إلا اللهم كلمة منشئون يكون ليه ابن وردان له فيها الايه؟ الخلاف، والخلاف دائر بين الايه؟ نعم. طيب منشئون دي فين؟ في سورة ايه؟ طيب ما بسرعة. طيب هي محتاجة، كلما كانت السورة محفوظة، خلي بالكم غالبا حتى لاحظوا الأئمة كده، يقف إمام يصلي بالناس، الصور المشهورة والمحفوظة هي التي يخطئ فيها، مش كده ولا يا شيخ؟ تبص دخل واحد اقرأ في سورة يوسف، هي محفوظة، المحفوظ هو الذي ايه؟ ليه؟ لأن من كتر وجوده تبص تلاقي الإنسان مش متخيل، ما محال إن أنا أخطأ في سورة الفاتحة. طيب وكده انتهى الكلام في الايه؟ الهمز المتحرك وباب الحذف. انتهى باب الايه؟ باب الحذف. يبقى اول باب الحذف جالنا ايه؟ مستهزئون وما كان على وزنه اللي هو ايه؟ همزة مضمومة بعد كسر. وبعدين تطو يطو، همزة مضمومة بعد ايه؟ بعد فتح. متكئا مفتوحة بعد ايه؟ بعد فتح. خاطئين ومتكئين مكسورة بعد ايه؟ بعد كسر. زيها ايه؟ مستهزئين مكسور بعد ايه؟ مكسور بعد كسر، مكسور بعد كسر. اما الكلمة دي فضل مأخرها الشيخ للآخر عشان ايه؟ يخرج مين؟ يخرج بس الخلاف، بس الخلاف لمن؟ لابن وردان. الخلاف لابن وردان، يخرج الايه؟ الخلاف الموجود لابن وردان. بدأ في امر اخر وهو الايه؟ الهمز المتحرك المسبوق بساكن، المسبوق بايه؟ بساكن. اللي فات كان الهمز المتحرك المسبوق بمتحرك، سواء كان هذا المتحرك مكسور او مفتوح او مضموم. هنا بدأ بالهمز الايه؟ المتحرك المسبوق بساكن. قال وجزءا، وجزء ده هنا عندنا الايه؟ وجزء دي او الشطرة الاولى نقف عليها ايه؟ كمستهزئي منشون خلف بدا وجزء أندغم كهيئة والنسي وسهلة. اتكلم عن الإدغام الأول، نغلق قوسين على إيه؟ وجزءا لغاية ايه النسيء، نغلق عند النسيء. جزءا دية وردت في سور، في سورة البقر ماشي، وفي سورة الحجر، وفي سورة الزخرف. جزء عندنا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طيب والتاني ايه؟ جزء مقسوم، اللي بتاعت سورة الحجر. وجعلوا له من عباده جزءا، اللي بتاعت سورة الايه؟ سورة الزخرف. ادي قال ادغم، معناها ان انا ايه؟ هبدل وادغم. جزءا بقت ايه؟ جزء منهن جزءا، اللي هو ايه؟ الابدال والادغام. ادغمت ايه؟ ازاي؟ لا، ادغمت ابدلت، ابدلت الايه؟ الهمزة حرف، حرف ايه؟ هتبدل ايه الهمزة؟ ما قال ايه؟ وجزءا ادغم، هتغمها في ايه؟ خلينا هات الآية. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، جزءا ثم، هتقراها ايه؟ جزءا ثم، جزءا ثم. طب التانية اللي معانا ايه؟ لكل ايه؟ لكل باب منهم جزء مقسوم، جزء مقسوم، هيبقى ايه؟ جزء مقسوم. الادغام، الابدال والادغام. الاخيرة ايه؟ بتاع سورة اللي ايه؟ وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان، مش كده ليه؟ جزءا ان الانسان. قال وجزءا ادغم كهيئة، هيئة اللي هي هيئة دي وردت فين؟ كهيئة الطير في موضعين، في سورة آل عمران وفي سورة المائدة. كهيئة الطير، كهيئة الطير، كهيئة الطير، كهيئتي، كهيئة الطير. وهنا طبعا هو ذكرها في البيت لاستقامة البيت، أدغم كهيئة، كهيئة، لم يكتبها تاء، لاستقامة البيت، لاستقامة الايه؟ البيت. كهيئة الطير، كهيئة الطير في الموضعين. والنسيء، النسيء هناك فيها ادغام من عندنا من طريق السبعة، والاخرى لا مش والاخرى، اصبر عليا، اصبر اصبر اصبر اصبر، والاخرى كايه؟ كمد عند ور، لا. وقالون والبزي في الفتح وافق، وفي غيره كالياء وكالواو سهلة، وبالسوء إلا أبدغاء، لا لا لا، النسيء دي بتاعت ورش. وأدغم في ياء النسيء فثقل، وأدغم في ياء النسيء فثقل. نعم، في باب الهمز المفرد، مش كده؟ في باب الهمز المفرد في الآخر، في الآخر. طيب النسيء اللي هو موضع، إنما النسيء موضع واحد اللي هو في سورة الإيه؟ إنما النسيء زيادة. يقرأ، يقرأ الإمام، إنما النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. خلصت كده. يبقى عندنا وجزا أدغم كهيئة والنسيء. سيب وسهلة دي، كل ده تابع لما سبق. كان عندنا هناك الحذف فقط، هنا أصبح إدغام، إدغام. إدغم في المواضع الثلاثة في لفظ جزء، يدغم الإمام أبو جعفر وهيئة والنسيء، وهيئة والنسيء. طبعا هنا وجزء الواو هنا عطف مش على الكلام اللي هو الخلف، العطف على الباب لأبي جعفر اللي هي ويحذف مستهزون والباب ما اعتطوا يطوا متكا خاطين متكئي أولى كمستهزئي منشون خلف بدأ وكذا لأبي جعفر. نعم وجزءا أدغم كهيئة. نعم وأدغم يعني هنا الإيه، هنا الإدغام، هنا دخل الإيه الإدغام، إنما هناك كان حذف. الحذف في مستهزئون وفي منشون وفي تطو ويطو وخاطئين ومتكئين ومستهزئين، كل ده حذف. وجزءا نعم، مع الإدغام في إيه؟ نعم في وجزءا أدغم. ما إحنا عندنا الحذف جزءا لكل باب منهم، جزء مقسوم مش كده؟ هكذا تقرأ للإمام، تقرأ للإمام أبي جعفر، والإدغام في هيئة وفي النسيء. أما كلمة سهلة فهي للآتي من القراءة هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.